تعمل على بيت النوم والمحبة شافعي لديكم إيزاء لديكم إيزاء شوفوا بذا اتصال الحبيب كرم يا سيادي والمحبة شافعي لديكم إذا لديكم إذا شئتم بذا اتصل الحبل منكم علي يا كرام بنظرة فقد تعب والله تعب بيني وبينكم الرسل والله تعب بيني وبينكم الرسل ما السد إلا الود ما لم يكن قلا وأصعب شيء غير إعرادكم سهل لديكم إذا عشيت الدنيا بتوصل الحبيب عسى منكم علي بنظر فقد تعرض بيني وبينكم الرسل الود ما لم يكن خلال وأصعب شيء غير أعراض سهل أمر شيء أصعب شيء غير أعراض كن سهل تقليد والمحبة والمحبة شافعت نعم المحبة شافعت لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل يا رب الصد إلا الود ما لم يكن كلا وأصعب شيء غير أعراضكم سهل والله سهل طالما صح الوداع فالكل هين الهجر منكم ولم يكن بعادا فذاك الهجر عندي هو الوصل إن كان حظا عز الهجر انت وانا عز الهجر منكم ما لم يكن بعادا فذاك الهجر عندي هو الوصول كان حظي ألم أجر منكم ما لم يكن بعاد ما لم يكن بعاد بعاد بعاد بعاد بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل إن كان حظ الهجر منكم ما لم يكن بعادا فذاك الهجر عندي هو الوصل صبر يا صبر منكم وإليكم على أبدا على أبدا عند مراته تحيا صبر يا صبر يا صبر يا صبر منكم وإليكم أرى أبدا أبدا أبدا عندي مرايا تحلو منكم وإليكم أرى أبدا أبدا أبدا عندي مرايا والذي تحلو وتحلو وتحلو يا نار Thank you. جوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل أخذتم فؤادي وهو بعضي ما الذي يضركم لو كان عندكم الكل جوركم علي أحبابي هو العدل وهو بعضي ما الذي يضركم لو كنت عندكم كلي صبر منكم وإليكم أحبابي صبري صبر منكم وإليكم عنكم وعليكم أرى أبدا عندي مرارته تحلو والله تحلو وجوركم نعم علي بما حسن سواد وهو الراضي ما الذي يضركم فؤاد فؤاد هو بعض يضركم لو كنت عندكم كنت وجوركم نعم علي علي بما يقضي الهوى يقضي الهوى زعمتم العدل والله أنا بيت المال Thank you. صفره من حر نار من حر نار جواك سوى زفرة يا ربي من حر نار نار نار من حر نار جواك بين الجد والهزل قلب على على عالمه يقين تعذيبكم عذب لدي وجوركم علي أحبابي جوركم علي بما يقضي الهوى لكم وهو بعضي من الذي يضركم لو كان عندكم الكل ما الذي يضركم لو كان عندكم الكل نأيتم شغير الدمع دمع رواتيا نأيتم شغير الدمع لمع نعيته تتعلق من بين الطيور هوا طل من بين التلول دم جرى من جفون بالسفح من سفحه وابنه من بين التلول دم جرى من جفون بالسفح من سفحه وابنه هاك من بين التلول هاك من جفون بالسفح من سفح وابنه تبالغ قوم إزرعون متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الفضل تبالغ قوم إزرعون متيما تبالغ قوم إزرعون متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الحبل وماذا سألني يقال سوى هذا هذا بنعم له شغل نعم لي بها شغل إن أنعمت نوم علي بنظرة فلا أسعدت سعدة ولا أجمل الجمل الله حي لقد صدعت عيني لرؤية غيركم أحبابي لقد صدعت عيني لرؤية غيركم ولثم جفوني بقربكم للصدى يجلو أي والله والله والله تبالغ كوني يا الله إذا رأوني قالوا بمن هذا الفتى مسه الصبي مسهم صدم وماذا عسى أن يقال سوى غدا شغل نعم لي بها شغل بنعم له شغل نعم لي بها شغل إن أنعمت نعم علي بنظرك فلا أسعدت سعدا ولا أجمل الجنة فدعت عيني لرؤية غيركم آل بيت النبي لقد فدعت عيني لرؤية غيرها روح والاسم جفوني أي والله والاسم جفوني بدربكم للصدى يجلو ويحلو والله لقد عميت عيني لرؤية غيركم على البيت ولسم جفوني بتربكم للصدى يجلو لسم جفوني لقد سجعت عيني لرؤية غيرها روح ولسم جفوني بتربها للصدى يجلو وقد علموا أني قتيل قتيل قتيل لحاذه فإن لها في كل جارحة نصل Oh, Sakaralla, من يهوى بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى الكفر العقوال فينا تأيونا برجم ظنون برجم ظنون بيننا ما لها أصل ولولا لولا مراعاة الصيانة غيرة ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كفر أهل الصبابة أو قل لكنت لعشاق الأحب لكنت لعشاق المحبة أقبل عليها على رأي وعن غيرها والنور صباحيا بلك يا سيدي نظرة سيدي إبراهيم صباحيا نظرة يا سيدي بلا عينين صباحيا نظرة يا سيدي إبراهيم